والآن فمع الحلقة 11. باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع مضم وفعل الأمر والمضارع فكل ما يصلح فيه أنتي فإنه ماض بغير لبسي وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. مازال الحديث في باب قسمة الأفعال. وقلنا أراد بهذا الباب أن يبين العوامل، ولذلك قدمه على الأسماء مع أن الأسماء أشرف، إذ يقع الفاعل إذ يقع الاسم فاعلا ونائب فاعل في بعض أحواله ومفعولا به، بل المفاعيل كلها تكون أسماء. قدمه من أجل أن الفعل عامل ورتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول. سبق بيان قسمة الأفعال وأنها عند البصريين ثلاثة أقسام، عند البصريين جمهور البصريين، وعند الكوفيين قسمان بإسقاط فعل الأمر، بإسقاط فعل الأمر، ويعتمد على إسقاط فعل الأمر أنه مقتطع من الفعل المضارع، مقتطع من فعل المضارع. ولذلك ذكر في الشرح، وكان سأل عنها بعضهم بعد الدرس، قال في الشرح هناك إذ افعل هذا أصله لتفعل، لتاء الخطاب لتفعل هكذا، استثقلت اللام لام الأمر مع تاء الخطاب فحذفت اللام فخشي التباس الفعل المضارع بالأمر، لأنك إذا حذفت لتضرب حذفت اللام صار تضرب، هذا يلتبس فعل المضارع بفعل الأمر فأتبعت التاء اللام، يعني حذفت كما حذفت اللام. لتر بعد التاء صار حرفا ساكنا، صار حرفا ساكنا، اجتربت همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن. إذن أصل الفعل فعل الأمر عند الكوفيين هو مقتطع من الفعل المضارع. إذن لا يفهم أن الكوفيين ينكرون الفعل الأمر، لا، إنما الخلاف هل هو أصل برأسه أم لا. محل الخلاف والنزاع بين البصريين والكوفيين في فعل الأمر ليس في وجوده قم قم الليلة، هذا عند الكوفيين فعل أمر وعند البصريين فعل أمر، ولكن هل هو أصل برأسه، يعني قسم مستقل برأسه أم لا. ما الذي ينبني على هذا، هل هو أصل برأسه أم لا؟ نقول إذا قلنا هو أصل برأسه، الأصل في الأفعال البناء فهو مبني. إذا قم عند البصريين ماذا؟ فعل أمر مبني. لماذا؟ لأن الأفعال عندهم ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، وكل فعل منها مستقل برأسه ليس فرعا عن الآخر. وعند الكوفيين فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع، يعني فرع عنه، والفرع يأخذ حكم أصله، والفعل المضارع معرب وليس بمبني عند الكوفيين وعند البصريين إذا تجرد عن نون الإناث ونون التوكيد. إذن يكون فعل الأمر ماذا؟ يكون معربا. يختلف الإعراب، تقول قم الليلة قم الليلة قم، هذا على مذهب البصريين فعل الأمر مبني على السكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. عند الكوفيين تقول قم الليلة قم فعل أمر مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. إذا محل النزاع بين البصريين والكوفيين في فعل الأمر هل هو أصل برأسه أم لا. أما كونه موجودا، يعني قسم موجود باستعمالا في لغة العرب، هذا لا ينازع فيه الكوفيون، هذا واضح؟ نعم. فهي ثلاث ما لهن رابع ما ظن فعل الأمر والمضارع. وسبق بيان أدلة التقسيم الثلاثي وأنه قسمه إلى ماضي وفعل أمر ومضارع، وقدم الماضي لكونه متفقا على بنائه، وأخر المضارع لكونه لا يكون إلا مزيدا فيه، لا يكون إلا مزيدا فيه، والماضي والأمر يكونان مجردين ومزيدا فيهما، أما المضارع لا يكون إلا مزيدا فيه، لأنه يشترط فيه أن يكون مفتتحا بأحد أو إحدى حروف أنيف، أنيف الهمزة والنون والياء والتاء. سبق بيان أن الماضي سمي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه. لما سمي الفعل الماضي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه. وذكرنا حده في الاصطلاح عند النحاة أنه ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى. ما قلنا فعل وهو جنس يشمل الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر جنس. ما دل قلنا دل هذا منزوع الزمن، لأن الأفعال التي تكون في التعاريف ليس المقصود بها دلالتها على حدث وقع في زمن ماضي، وإنما المقصود بها وصف الجنس بمدلولها وهو المعنى، يعني فعل ذو دلالة. كما قلنا هناك كلمة ذات دلالة، هنا نقول فعل ذو دلالة يعني صاحب دلالة من حيث كونه دالا فقط لا باعتبار الزمن. ما دل وضعا، هذه سنأتي عليها، على حدث يعني معنى، الحدث هنا يفسر بالمعنى الذي ذكره في حد الفعل. سبق حد الفعل ما دل على معنى في نفسه، هذا المعنى هو الحدث، الحدث هو المعنى والمعنى هو الحدث. على حدث وزمان، قل الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وماض وحال ومستقبل. إلى هنا يشمل الثلاثة الأقسام. ما قلنا جنس يشمل الفعل الماضي والمضارع والأمر. ما دل على حدث وزمان اشتركت الأفعال الثلاثة كلها. انقضى يعني انتهى، انقطع، هذا أخرج الفعل المضارع وأخرج الفعل فعل الأمر، لأن فعل المضارع الصحيح أنه حقيقة في الحال في خمسة مذاهب تأتينا إن شاء الله. الجمهور على أنه مشترك بين الحال والاستقبال، يعني لذلك يذكر في الشروح للحال أو محتملا للحال والاستقبال، يعني يذكر القولين لأن هذين أهم القولين، أهم الأقوال الخمسة، أنه للحال فقط أو محتمل للحال والاستقبال. أقول الصحيح أنه للحال حقيقة ومجازا في الاستقبال. لما؟ لأنه يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. إذن قوله انقضى هذا أخرج الفعل المضارع وأخرج الفعل الأمر. وضعا هذا قيد لا بد منه. وضعا قلنا المراد بالوضع في تعريف المفردات الوضع الشخصي، أما إذا وجد المعنى ثم بعد ذلك اقترن به الزمن الماضي فهي ليست بفعل ماضي. إذن ضارب، جاء الضارب زيدا أمس دل على حدث وزمان انقضى، هل هو فعل ماضي؟ الجواب لا. لما؟ لأن دلالته على الزمن عارضة وليست أصلية. حالات استعمال، إذن وضعا هذا للإخراج والإدخال، عرفنا معنى الإدخال أنه أدخل بعض الألفاظ نعمة وبئس وليس وعسى، وأخرج اسم الفاعل واسم المفعول، وأيضا أخرج الفعل المضارع المقرون بلم، لأنه من جهة المعنى يدل على حدث، أقول من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، لم يضرب زيد عمرا، يعني متى؟ في الزمن الماضي. يضرب لوحده من جهة الصيغة هو فعل مضارع، لكن لما دخلت وأصل وضعه لحدث في الزمن الذي نعبر عنه بأنه للحال، لما دخلت عليه لم قلبت زمنه من الحال إلى الماضي، قلبت زمنه من الحال إلى الماضي. لم يضرب زيد عمرا متى؟ في الزمن الماضي. إذن الذي نفي الحدث في الزمن الماضي، هل بهذا المعنى الذي هو يضرب، هل بهذا المعنى نفي الحدث في الزمن الماضي صار فعلا ماضيا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن دلالته على الزمن الماضي جاءت بواسطة لم لا من ذات الفعل. واضح هذا؟ إذن وضعا للإدخال والإخراج. يتضح هذا ببيان أن للفعل الماضي أربع حالات، الفعل الماضي له أربع حالات. المقصود بالفعل الماضي هنا الفعل الماضي الذي ثبت من جهة الصيغة لا من جهة المعنى، من جهة الصيغة. وقلنا المجرد الثلاثي له ثلاث صيغ: فعل أو فعل أو فعل، والمزيد على الثلاثي له كم؟ 25 بناء. الماضي للمجرد ثلاثي أبنية تحصر في ثلاثة: فعل أو فعل أو فعل، ويلزم الثالث مثل سهولة. وللمزيد فيه من ماضي أتى 25 بناء ثلاثة. إذا ثبت أن الفعل ماض من جهة الصيغة فله أربع حالات، أربع استعمالات. الأول أن يعين استعماله في الزمن الماضي، وهذا هو الغالب. تقول قام زيد أمس، قام هذا فعل ماضي على وزن فعل، قوم أصله تحركت الواو وانفتح ما قبله وقلبت ألفا. إذا من جهة الصيغة هو فعل ماضي، دلالته على الزمن ماضي، لا إشكال في هذا، وهذا هو الغالب في استعمال الفعل الماضي. الحالة الثانية أو الثانية أن ينصرف إلى الحال، أن يستعمل ما جاء على صيغة الفعل الماضي فعل أو فعل أو فعل، أن يستعمل مرادا به الحال، يعني أن يشترك مع الفعل المضارع في الزمن. اللفظ لفظ الماضي، الصيغة صيغة الماضي، ولكن من جهة الزمن المراد بها الحال. وهذا إذا قصد بالفعل الماضي الإنشاء كألفاظ العقود ونحوها: بعت واشتريت. الإنشاء المراد به إيقاع المعنى بلفظ مقارن له في الوجود. بعت هذا يحتمل أن يراد به الإخبار عن بيع وقع في الزمن الماضي، هذا لا إشكال. إذا أريد به هذا المعنى دخل في القسم الأول: بعت، اشتريت، نكحت، قبلت، وهبت، هذه ألفاظ العقود. إن أريد بها الإخبار بوقوع معانيها في الزمن الماضي دخلت في القسم الأول، وإن أريد بها الإنشاء يعني إيقاع المعنى في الزمن الحال فهذه خرجت عن أصلها إلى أصل الحال الذي هو أصل الفعل المضارع. إذن بعت إذا أردت أن تتكلم أو تعبر أو تنشئ البيع الآن فتقول بعت، فمعنى البيع الذي هو مبادلة مال بمال وقعت مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ. هل استعمل بعت في مدلوله الأصلي؟ نقول لا، إذن خرج عن أصله. هذه الحالة الثانية، أن ينصرف معنى أو زمن الفعل الماضي الذي ثبت من جهة الصيغة أنه ماضي إلى الحال فقط. الحالة الثالثة أن ينصرف إلى الاستقبال فقط، إلى الاستقبال فقط، يعني يكون المراد منه الزمن المستقبل. وهذا إذا جاء متضمنا لطلب، يعني إذا اقتضى طلبا، وهو ما يعبر عنه كثيرا في الشروح ونحوها: جملة خبرية لفظة إنشائية معنى. غفر الله له، غفر الله لك، غفر هذا على وزن فعل، إذا ثبتت فعليته أنه فعل ماضي من جهة الصيغة، لأن الفعل الماضي ما جاء على وزن فعل. غفر الأصل فيه أنه يدل على حدث وهو المغفرة، أنها وقعت في زمن مضى، لكن هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا المراد. المراد إنشاء أو الدعاء بالمغفرة، فنقول غفر هذه من جهة اللفظ خبرية تحتمل الصدق والكذب، ومن جهة المعنى إنشائية دعائية، إنشائية دعائية. إذن غفر استعمل في المستقبل، اللهم اغفر له، هذا في المستقبل ليس في الحال. كذلك إذا جاء فعل الماضي بعد إلا ولما، تقول عزمت عليك إلا دخلت البيت، عزمت عليك إلا دخلت، دخلت دخل، وفي هذا التركيب إلا دخلت، هل المراد دخلت يعني في الزمن الماضي أو تدخل؟ تدخل، إذا أريد به المستقبل. عزمت عليك لما دخلت البيت، يعني تدخل في المستقبل. كذلك إذا جاء في سياق الوعد، مثل له بعض النحاة بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أعطى هذا فعل ماضي، والعطاء أو الإعطاء لم يحصل بعد، وإنما يكون يوم القيامة، إذن ستعطى، معناه المستقبل، يعني إيقاع الحدث في الزمن المستقبل، وهو على وزن أفعل كأكرم، وهذا خاص به الفعل الماضي مزيد بالهمزة باب الإفعال. كذلك إذا عطف الفعل الماضي على ما علم استقباله يعني يتقدم فعل مضارع المراد به الاستقبال ثم يعطف عليه فعل ماضي نقول هذا الفعل الماضي مراد به المستقبل. مثل له النحاة بقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار. يقدم يعني فرعون يتقدم يقدم قومه يقدم قومه يوم القيامة. يقدم كل هذا فعل مضارع والأصل فيه أنه للحال ويخرج إلى المستقبل بقرينة. هنا قرينة لفظية موجودة في الآية يوم القيامة هذه صارفة. يقدم قومه مفعول به يوم القيامة هذا منصوب على الظرفية والعامل فيه يقدم. وعند الأصوليين الظرف يعتبر قيدا لعامله يعني له مفهوم يقدم يوم القيامة لا قبله هذا مفهوم مفهوم المخالفة وهو ظرف علة وعدد إلى آخره. إذن فهمنا أن يقدم المراد به المستقبل. قال فأورده أورد فعل ماضي الورود هل وقع الورود في الزمن الماضي أم سيقع يوم القيامة سيقع ما القرينة الصالحة أنه عطف على ما علم استقباله يقدم قومه. ويوم ينفخ في الصور ففزع ويوم ينفخ في الصور يوم ينفخ هذا فعل مضارع مراد به المستقبل بدليل في الصور في الصور متى يكون يوم القيامة قطعا ففزع هذا يدل على وقوع الفزع في الزمن الماضي. قل لا ليس المراد به الزمن الماضي وإنما سيقع مستقبلا سيقع مستقبلا. إذن إذا عطف على عطف فعل ماضي على ما علم استقباله وهذا قلنا يكون بقرينة يعني فعل مضارع جاءت قرينة تدل على أن مراد به المستقبل نقول هذا الفعل الماضي المراد به المستقبل. هذه الحالة كم؟ الرابعة الثالثة أن يعين معناه في المضي وهذا هو الغالب أن ينصرف إلى الحال فقط أن ينصرف إلى المستقبل فقط. تبقى النكتة لماذا عدل لماذا عدل يعني إذا قلنا أنه ينصرف إلى المعنى إلى وقوع الحدث في الزمن المستقبل هذا عدول عن الظاهر هذا ما يسمى عند البيانيين وضع الشيء على خلاف ظاهره. الأصل أن يستعمل الفعل الماضي لأنه في لغة العرب الأصل أن يستعمل الفعل الماضي للدلالة على وقوع الحدث في الزمن الماضي. وإذا أريد وقوع الحدث في الزمن المستقبل يؤتى بالفعل المضارع لا يؤتى بالفعل الماضي. لما عدل عن الفعل المضارع إلى فعل الفعل الماضي تحقق الوقوف ذكرتها. ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع أتى أمر الله أتى فعل ماضي يدل على وقوع الاتيان في الزمن الماضي. هل هذا الفهم صحيح من الآية؟ نقول لا. هنا وقع أتى موقع يأتي أو سيأتي بدليل فلا تستعجلوه والاستعجال يكون لما مضى أو لما يأتي لما يأتي. الفائدة من هذه النقطة أنه يوضع الماضي موضع المستقبل استواء التصديق لأن النفس البشرية تؤمن بالواقع والحاصل أشد من إيمانها بالمعدوم المستقبل الغيب كل الغيبيات معدومة والإيمان بها ليس كالإيمان بالواقع. أنت الآن إيمانك بدرسك اليوم ليس كإيمانك بدرسك غدا غدا هذا في حيز المعدوم يقع أو لا يقع فيه شك لكن اليوم هذا حاصل أمامك. فالمطلوب من المكلف وخاصة في القرآن المطلوب أن يستوي إيمانه بالغيبيات كإيمانه بالموجودات. أتى أمر الله يعني كأنه أتى أمامك فيجب أن تؤمن به كأنه وقع وحصل. الإيمان بالموجودات التي حصلت وانقضت ليس كالإيمان بالغيبيات لأنها معدومات لكن في الشرع لا يقبل الإيمان بالغيب لا يقبل شكا لا يقبل شكا. الحالة الرابعة أن يحتمل المضي والاستقبال يحتمل هذا ويحتمل ذاك. هذه له مواضع عددها كثير من النحاة والبيانيين، منها إذا وقع الماضي بعد همزة التسوية، بعد همزة التسوية، سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي أقمت أم قعدت، يعني يستوي علي حصول القيام والقعود في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل. يعني يحتمل اللفظ أن يكون القيام والقعود مستوى مني في زمن مضى أو ما يكون في المستقبل، وسواء كانت هذه سواء دخلت عليها أم المعادلة أم لا، يعني سواء قد تدخل في حيزها في جملتها أم تسمى المعادلة، يعني تعادل ما بعدها بما قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وسواء دخلت أم لم تدخل، تقول سواء علي أي وقت جئتني، يعني يستوي عندي مجيئك أي وقت، سواء علي أي وقت جئتني، جئت في الماضي؟ يحتمل سواء علي جئتني في الزمن الماضي بوقوع المجيء في الزمن الماضي، ويحتمل أن يكون المراد سواء علي يعني يستوي أن تجيئني في أي وقت. فإذا وقع الفعل الماضي بعد همزة التسوية يحتمل أن يكون المراد المضي، ويحتمل أن يكون المراد المستقبل، والذي يعين من الذي يعين؟ ما في قرينة ولا استيعاب، القصد إنما الأعمال بالنيات. سيوطي رحمه الله في منتهى الأعمال شرح حديث إنما الأعمال ذكر كثير من المسائل التي تدخل في تدخل من علم النحو في هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. إذن الذي يعين هذا أو ذاك النية. إذا وقع الفعل المضارع بعد أم وسبقه لم، نقول يتعين في الفعل الماضي أن يراد به المضي، سواء علي أقمت أم قعدت، نقول هنا يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم هذا فعل ماضي، لا نقول هنا يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال، لما؟ لأن الفعل الواقع بعد أم مقرون بلم، ولم هذه تعين أن يكون الزمن الماضي، وما بعد أم وما قبلها يشترط فيه الاتحاد مضيا واستقبالا، يعني لا يمكن أن يكون الفعل الأول مرادا به الاستقبال والثاني يكون مراد به المضي أو العكس، لا، لابد أن يكون مرادا بهما الاستقبال أو المضي. إذن سواء عليهم أأنذرتهم المراد به المضي، ما الدليل؟ وقوع الفعل في حيز لم بعد أم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إذن وقع الفعل المضارع في حيز لم فقلبت معناه من الحال إلى المضي، فتعين أن يكون أنذرتهم مرادا به المضي لأنهما لا يختلفان. ذكر بعضهم أيضا وقوع الفعل الماضي في حيز أداة التحضير، هلا أكرمت زيدا، هذا يحتمل أن يكون المراد به المضي ويحتمل أن يراد به الاستقبال، لكن إذا أريد به المضي كان توبيخا، وإذا أريد به الاستقبال كان أمرا بمدخولها، كان أمرا بمدخولها، فلولا نفر، لولا هذه تحضير، فلولا نفر يعني فلينفر مرادا به الاستقبال، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقي، هذا مراد به التوبيخ. كذلك إذا وقع الفعل الماضي في حيز كلما يحتمل أن يكون المراد به المضي ويحتمل أن يراد به الاستقبال، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء فعل ماضي، هنا نقول يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال لكن يتعين المضي، لما؟ لقرينة خارجة. وكلما نضجت جلودهم، نضجت هل وقع النضوج؟ لا، سيقع في يوم القيام، إذن المراد به الاستقبال، المراد به الاستقبال. إلى مواضع متعددة ذكرت ضابطا لهذا القسم الرابع. إذن هذه أربعة أحوال للفعل الماضي الذي جاء على صيغة الماضي الخاصة احترازا من الفعل المضارع إذا قصد به المضي، لأنه من جهة المعنى ماذا؟ ماضي، ومن جهة اللفظ مضارع، والمقصود بالأربعة الأحوال أن يكون من جهة اللفظ ماضي، هذا المقصود به. إذن أربع أحوال للفعل الماضي الذي ثبتت فعليته من جهة الصيغة، أنه على وزن فعل أو فعل أو فعل، أو جاء مزيدا فيه على الأوزان المخصوصة في المزيد فيه. القسم الأول الذي أريد مضيه أو تعين أنه للمضي، هذا هو الغالب، وهذا الذي وضع له الفعل الماضي. الأحوال الثلاثة الأخرى أن ينصرف إلى الحال، أن ينصرف إلى الاستقبال، أن يحتمل الاثنين، نقول هذا ندخله بقولنا وضعا، لأنه لا يشمله الحد لو لم نذكر وضعا، لا يشمله الحد لو لم نذكر وضعا. إذن الأول هو ماض لفظا ومعنى، قام زيد أنت، لفظ ماض لفظا ومعنى. الثاني والثالث والرابع في حالة الاستقبال هو ماض لفظا لا معنى، هذه حالان. الحالة الثالثة أن يكون ماضيا معنى لا لفظا، وهذا الفعل المضارع المقرون بلم. إذن الزمان باعتبار المضي من حيث هو بقطع النظر عن الصيغة يحتمل أن يكون ماضيا لفظا ومعنى، ماضيا لفظا لا معنى، ماضيا معنى لا لفظا، وهذا الثالث يجعل بين قوسين أنه الفعل المضارع إذا قرن به لم. أما الأول والثاني فهذا ما جاء على صيغة الفعل الماضي، هذا واضح، هذا إيضاح لقوله وضعا، ما دل وضعا. ذكر الناظم علامة واحدة للفعل الماضي وهي أمسي، فعله يقبل أمسي، وقلنا هذه ليست مضطردة. لماذا؟ لأنها تدخل على فعل المضارع الذي دخلت عليه لم. لم يضرب زيد عمرا أمسي، والأصل في العلامة أن تكون مضطردة، يعني كلما وجدت وجد مدخولها، كما سبق هنا في التنوين والجر الخفض ودخول حروف الجر، كلما وجد حرف الجر ما بعده يكون اسما، أما إذا وجد حرف الجر وما بعده لا يكون اسما، ما صلحت أن تجعل علامة للإسمية. أمسي كلما وجدت، الأصل أنها علامة، كلما وجدت وجد معها الفعل الماضي، إذا وجدت وجد معها الأمر أو المضارع نقول ليست في مضطردة، ليست علامة. والأحسن أن يعلم الفعل الماضي بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة سبق الكلام عنها أو عليها، أنها تاء ساكنة، تاء تأنيث يعني من إضافة الدال للمدلول، تدل على تأنيث المسند إليه، تدل على تأنيث المسند إليه. بعضهم يعبر وأظنه ذكره الفاكهة كذا، تدل على تأنيث الفاعل، وهذا فيه قصور، لأن تقول ضربت هند، هند ليس بفاعل، هذا نائب فاعل، وكانت من القانتين، كانت هي ليس بفاعل وليس بنائب فاعل، بل اسم كان. إذا قلت المسند إليه تدل على تأنيث المسند إليه، شمل نائب الفاعل والفاعل واسم كان، واضح، هذا أعم. الساكنة أصالة احترازا من تاء التأنيث المتحركة، وسبق أنها إن كانت حركتها حركة إعراب فهي خاصة بالأسماء، قائمة فاطمة، وإن كانت حركته حركة بناء فهذه تدخل على الحرف وتدخل على الاسم، لا حول ولا قوة، هذه حركة بناء، وإن كانت حركته حركة بنية فهذه هي الخاصة بالفعل المضارع، ولذلك اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي. لماذا؟ لأن الفعل المضارع استغنى عنها بتاء المضارعة. تاء المضارعة هذه تقوم هند جاء بها لأمرين: لإفادة المضارعة وسيأتي بيانها، وللدلالة على تأنيث الفاعل. ولهذا يذكرون في باب الفاعل أن دليل تأنيثه أمران: تاء تأنيث ساكنة تلحق آخر الماضي، وتاء متحركة تلحق أول المضارع. إذن اختصت تاء التأنيث الساكنة بالماضي ولم تدخل على المضارع لأنه استغنى عنها بتاء المضارعة، فلو ألحقت به لاجتمع علامة تأنيثه، وهذا يورث اللفظ بشاعة. والاسم والحرف استغنيا عن التاء التأنيث الساكنة هذه بالتاء المتحركة: قائمة، فاطمة، ربة، ثمة. هذه تاء تأنيث لتأنيث اللفظ متحركة. وفعل الأمر أيضا استغنى عنها بياء المخاطبة، ياء المخاطبة. هذه العلامة كلما وجدت وجد الفعل الماضي إلا أربعة أنواع استثنيت لا تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة، وهي أفعل التعجب، ما أحسن هندا، وحب من حب ذا هند، وأفعال الاستثناء خلا وعد وحاشا، وكفى من قولك كفى بهند، كفى التي بمعنى الكفاية ليست التي بمعنى الوقاية. كفت هند ابنها يعني وقته، هذه تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة. أما كفى التي بمعنى الكفاية هذه لا تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة. هذه الأربعة الأفعال الأربعة أنواع لا تلحقها تاء التأنيث الساكنة. هل هي أفعال؟ نقول نعم، لصدق الحد عليها، دلت وضعا على زمن وحدث انقضى. وعدم قبولها لتاء التأنيث الساكنة لا يلزم منه انتفاء الفعلية، لأننا لو نفينا الفعلية عن هذه الأربعة الأنواع لعدم دخول تاء التأنيث الساكنة لجعلنا العلامة منعكسة، وسبق أن الحد يضطرد وينعكس، والعلامة تضطرد ولا تنعكس، يعني كلما وجدت العلامة وجد المعلم، ولا يلزم منه كلما انتفت العلامة أن تنتفي الاسمية أو الفعلية. لذلك نقول الضمائر لا تقبل أن ضربت التفاعل وهي اسم بالإجماع، وهل تقبل أن؟ لا تقبل. هل عدم قبولها لأن أخرجها عن اسميتها؟ لا. كذلك كفى وخلا وعدا وما ذكر، هذه عدم قبولها لتاء التأنيث لا يلزم منه انتفاء الفعلية الماضوية عنها، وإنما نزعت منها التاء أو عدم قبولها للتاء هذه جاء من جهة الاستعمال، لأن العرب التزمت تذكيرا فاعلها، العرب التزمت تذكير فاعلها. هذا جواب آخر، يعني أنه إذا لم تقبل التاء هي من جهة الأصل والوضع تقبل، كل فعل ماضي في الأصل أنه يقبل، قد يعرض عليه بالاستعمال ما يجعله غير قابل للعلامة، ومنه هذه الأربعة الأنواع. فكل ما يصلح فيه أنت فإنه ماض بغير نفسه، هذه علامته. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، وحكمه يعني المحكوم به عليه. ماذا حكم النحاء على فعل الماضي؟ الحكم في اللغة المنع، ومنه سمي القضاء حكما لمنعه من غير المقضي عليه. قال جرير: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم الأغنضاء. احكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم، ومنهم سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في تفاسف الأمور. قالوا الرجل حكيم يعني متصف بالحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ ما يمنعه من الوقوع في تفاسف الأمور وخوارم المروءة. والحكم في الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد قائم قلنا حكمنا بماذا؟ بالقيام. الحكم القيام، المحكوم به قائم، المحكوم عليه زيد. زيد قائم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد ليس بقائم، ليس زيد قائما، نفينا الحكم وهو القيام عن زيد. فالحكم كما يكون بالإثبات يكون بالنفي، سلبا وإيجابا، هذا من حيث العموم. ثم يختص بكل ما يكون مصدرا للنسبة الإيجابية أو السلبية، إن كان الإيجاب والسلب من جهة العقل سمي حكما عقليا، إن كان الإيجاب والسلب من جهة الشرع سمي حكما شرعيا، إن كان الإيجاب والسلب من جهة العادة سمي حكما عاديا، إن كان السلب والإيجاب من جهة الوضع والاصطلاح سمي حكما وضعيا. والمراد بالحكم هنا الحكم الوضعي للصلاح الجعلي، حكما جعليا يعني جعله النحاء أو اصطلاحيا أو وضعيا. إذن وحكمه المراد به المحكوم به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وحكمه يعني حكم الماضي. سبق أن الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، والحروف كلها مبنية وكل حرف مستحق للبناء. الفعل الأصل فيه أنه مبني، وما خرج عن البناء يسأل عنه لما أعرب. إذا خرج الفعل عن البناء إلى الإعراب نقول لما أعرب، لابد من السؤال. أما إذا جاء على أصله وهو البناء فلا يستحسن السؤال. لماذا؟ لأن ما جاء عن أصله لا يقال له لما جئت عن الأصل، أنت تعيش في ديار المسلمين وقال كيف أسلم، لا، لأنك نشأت في ديار المسلمين فلا تسأل هذا السؤال. أما الذي جاء من الغرب مثلا وأسلم نقول له كيف أسلمت، كيف أسلمت. نعم. إذن الفعل الماضي فعله، والأصل في الفعل أنه مبني، إذن حكمه البناء. هل نسأل لما بني؟ لا نسأل. الأصل في المبني أنه يبنى على السكون، الأصل في المبني أنه يبنى على السكون، والأصل في المبني أي يسكن، هكذا قال ابن مالك. والأصل في المبني يعني الغالب والراجح أن يسكن. إذا جاء المبني أصلا على البناء لا نسأل عنه لما بني، وإذا جاء المبني أصالة على السكون لا نسأل عنه لما بني على السكون. لكن لو جاء المبني أصالة على البناء ثم بني على حركة نقول لما بني؟ لا، لأنه جاء عن الأصل، وافق أصله في البناء، ولكن خالف الأصل الثاني وهو كونه محركا. والأصل في المبني أن يسكن. فإذا جاء المبني فعل الماضي فعل الأمر مبنيا على غير السكون نسأل لما حرك، لما حركة يعني لمن انتقل من السكون إلى مطلق الحركة بقطع النظر عن نوع الحركة. فإذا أجبنا عن هذا السؤال وعللنا وبعضه يكون متكلفا فيه نقول لما كانت الحركة خصوص كذا، سؤال ثاني يعني لما حركة مطلق حركة. ثم إذا كثر نقول لما كانت الحركة كثرة، لما لم تكن ضمة، لما لم تكن فتحة، لماذا اخترنا الكسرة دون غيرها مع أنه خرج من أصله السكون إلى مطلق الحركة. فإذا اخترنا له ضمة نقول لما اخترت الضمة دون الكسرة أو الفتحة دون الكسرة. إذن الماضي يسأل عنه سؤالان، لما حرك ولما كانت الحركة فتحة. الأصل في الإعراب أنه جيء به لبيان المعاني المتعاقبة. لماذا أعرب الاسم؟ نقول علله النحاة مع أنه جاء عن الأصل، لأن بعضهم ينتقل يقول الأصل في الاسم أنه ماذا؟ معرب. إذن ما نعلله، لكن مع ذلك علله النحاة. قالوا قد يرد على الصيغة الواحدة معاني مختلفة، هذه المعاني المختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب. مثلوا لذلك بقولهم ما أحسن زيد، ما ولفظ أحسن وزيد، هذه ثلاث كلمات. هذه يحتمل في الصياغة أن يراد بها النفي، ويحتمل أن يراد بها التعجب، ويحتمل أن يراد بها الاستفهام. هذه ثلاثة معاني وصيغة واحدة، ما أحسن زيد. ما الذي يميز هذه عن تلك؟ الإعراب. فإذا أردت النفي تقول ما أحسن زيد، ما أحسن بفتح النون وزيد فاعل، أحسن فعل ماضي. وإذا أردت التعجب تقول ما أحسن زيدا أو زيدا، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما يكتبه لا يختلف. ما أحسن زيدا، هذا إذا أردت به التعجب. إذا أردت به الاستفهام، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد بالإضافة بضم النون وإضافة. الذي ميز التعجب عن النفي عن الاستفهام هو الحركات الإعرابية. إذن جيء بالإعراب لأجل بيان هذه المعاني المتعاقبة التي يعقب بعضها بعضا، التي تتوارد على الصيغة الواحدة. لولا هذا الإعراب لالتبست المعاني، لالتبست المعاني. الفعل المضارع أعرب لكونه كالاسم في توارد المعاني المختلفة عليه، وهذه المعاني تحتاج في تمييزها إلى الإعراب. يعني الذي يميز هذه المعاني بعضها عن بعض هو الإعراب. مثلوا لذلك بالمثال المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. وهل يعني هو صحيح أم لا يحتاج إلى الأطباء. لا تأكل السمكة وتشرب، لا تأكل هذا مجزوم حالة واحدة، لا جازمة، تأكل السمكة هذا فعل مضارع مجزوم وجزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بتخلق انتقاء الساكنين. الفاعل أنت ضمير، السمكة هذا مفعول به، هذا لا إشكال فيه. وتشرب هذا الذي تلتبس أو تتوارد عليه المعاني، والذي يعني يحتمل معاني متعددة، والذي يميز المعنى هذا عن ذاك هو الإعراب. يحتمل أن يكون المراد لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالجزم، فيكون المنهي عنه الاثنين، يكون المنهي عنه الاثنين، يعني لا تأكل السمكة مطلقا ولا تشرب اللبن مطلقا، سواء كان مجتمعين أم لا. هذا إذا جزمنا الثاني: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالنصب، الواو تكون واو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. المعنى على هذا: لا تأكل السمكة مع شرب اللبن، أما أكل السمك لوحده وشرب اللبن لوحده فهذا مباح لك. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، المنهي عنه فقط هو أكل السمك، أما شرب اللبن فهذا مفتوح ومباح لك. الذي ميز هذه المعاني بعضها عن بعض هو الإعراب. إذا احتاج الفعل المضارع إلى الإعراب لتمييز المعاني المتعاقبة على صيغة واحدة، لكن لم يجعل أصلا فيه كما جعل في الاسم، لأنه إذا اتفق في توارد المعاني وأعرب كل من الاسم والفعل المضارع لتوارد المعاني لم يجعل أصلا في الفعل المضارع كما جعل أصلا في الاسم. لماذا؟ لأن الأسماء لا يمكن أن يؤتى بخلف عن الإعراب، بخلاف الفعل المضارع لأنه يمكن أن يعبر بالاسم مكان الفعل، إذن افتقاره وحاجته أقل وأدنى من حاجة الاسم له إلى الإعراب. فتقول إذا أردت الجزم: لا تشرب، لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، فتظهر العامل هنا ليس عندنا لفظ لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن. ويصح أيضا في النصب تقول: لا تأكل السمكة شاربا اللبن. إذا وقع الاسم موقع الفعل، يمكن عندنا يعني مندوحا أن نحذف الفعل وتشرب ونأتي باسم منصوب: لا تأكل السمكة شاربا، هذا يعتبر حال، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، قيد لعاملها وصف لصاحبها. وفي الاسم أيضا في الرق نقول: لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، بدلا نقول: وتشرب بالرفع، عبدلناه باسم. إذن افتقار الفعل المضارع إلى الإعراب أدنى من افتقار الاسم إلى الإعراب، ولذلك جعل أصلا في الأسماء فرعا في الفعل. الفعل الماضي لا يحتاج إلى توارد المعاني، لا يحتاج إلى توارد المعاني، لكن لماذا حرك؟ جاء على الأصل في البناء، لما حرك؟ قالوا: الفعل المضارع أشبه الاسم مشابهة تامة، فلذلك استحق أن يأخذ الأصل برمته، يعني الإعراب والأصل الثاني، لأن الاسم فيها أصلان: الإعراب والحركة. الأصل في الاسم الإعراب، والأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون عكس المبني. والأصل في البناء في الأفعال البناء، وأن يكون البناء على هذا أصلان. لما أشبه الفعل المضارع عن اسم المشابهة التامة استحق أن يعطى الحكم كله، وهو الإعراب وما يتبع الإعراب وهو الحركة. لكن الفعل الماضي لم يشبه الاسم مشابهة تامة، وإنما أشبهه مشابهة ما، يعني ناقصة، مشابهة ناقصة. وجه هذا الشبه قالوا أن الاسم يقع خبرا ويقع صلة ويقع حالا ويقع صفة، فجاء الفعل الماضي مستعملا في هذه المواضع التي يقع فيها الاسم. إذن أشبه الفعل الماضي الاسم في وقوعه خبرا. زيد قائم، قائم هذا خبر وهو اسم. زيد ضرب عمرا، ضرب هذا فعل ماضي، وقع موقع الاسم. جاء زيد ضاحكا، هذا اسم حال. جاء زيد وقد ضحك، هذا فعل ماضي، إذن وقع موقع الاسم. مررت برجل ضارب، مررت برجل ضرب زيدا، هذا. جاء الذي هو قائم، جاء الذي ضرب أخاه، إذن وقع صفة وصلة وحالا وخبرا، ووقع في حاشية الكشف وشرطا، وهذا ظنه خطأ من النسخ، لا يقع الاسم شرطا، لذلك لا يقع الماضي موقع الاسم في كونه شرطا. الماضي يقع شرطا، نعم إن قام زيد، لكن الاسم لا يقع، لا يقع شرطا. إذن أشبه الفعل الماضي الاسم مشابهة ناقصة، فاستحق أن يعطى الأصل الثاني لا الأصل الأول وهو الإعراب. الفعل الماضي أشبه الاسم مشابهة ما، يعني ناقصة في الأوجه السابقة التي ذكرت، فاستحق أن يعطى بعض حكم الاسم، وهو أن يبعد عن أصل البناء الذي هو السكون إلى أصل الإعراب الذي هو الحركة، وهذا المقصود به مطلق الحركة. إذن عرفنا لماذا حرك الفعل الماضي. الجواب أنه أشبه الاسم في وقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا. لما كانت الحركة عين الفتحة؟ نقول طلبا للخفة، لأن الفعل ثقيل يدل على حدث وزمن، والفتح خفيف. أيضا لئلا يتوالى سكونان، لأننا لو قلنا الأصل فيها أنه مبني على السكون، وضرب ضرب مبني على السكون، وجاءت ألف الاثنين ضربا، لن تقع ساكنان. كذلك عندنا الأصل في الفعل المجرد أنه يأتي على فعل وفعل، فإذا حرك بالضم اجتمع عندنا ضمتان، والضم نفسه ثقيل والفعل ثقيل، فإذا حرك بثقيل اجتمع ثقل على ثقل على ثقل، فتقول شرف شرفوا كرموا، هذا يورث الفعل ثقلا على ثقل على ثقل. كذلك لو حرك بالكسر لاجتمع كثرتان في باب فعل، علم علمي علمي شربي، هذا يورث اللفظ ثقلا على ثقل، فلم يبقى عندنا إلا الفتح، إلا الفتح. لذلك قال وحكمه فتح الأخير منه، يعني فتح بناء لا فتح إعراب، الأخير يعني الحرف الأخير منه، يعني من الفعل الماضي، في قوله انكار وبان عنه. قال الناظم رحمه الله وحكمه، قلنا ما يحكم به عليه، حكمه الضمير يعود على الماضي، وحكمه الضمير يعود على الماضي الذي هو خبر إن، فإنه ماض، فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض وحكمه، إذن الضمير يعود على خبر إن. وحكمه يعني حكمه للصلاح الجعلي الذي اصطلح عليه النحاء، يعني ما كانت فيه النسبة الإيجابية أو النسبة السلبية من جهة الوضع والاصطلاح، الوضع الجعلي يعني الذي جعله النحاة علما لمسمى خاص عنده الذي يعبر عنه بالاصطلاح، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. وحكمه فتح الأخير، فتح الأخير هذا فيه إشارة إلى أنه مبني، بدليل أيضا قوله والأمر مبني، إذا فتح الفتح هذا من ألقاب البناء، والفتحة من ألقاب أو أنواع الإعراب، الكسر والكسرة، الضم والضمة، إذن ما خلا من التاء أو الهاء هذا من من ألقاب البناء، وما اتصلت به التاء هذا من ألقاب الإعراب. هذا هو الغالب عند البصريين، وقد يتوسع فيطلق الفتح على الإعراب والعكس. وحكمه قلنا البناء، ولا يسأل عن سببه. فتح إذن حرك، لما حرك لما سبق. فتح الأخير يعني فتح الحرف الأخير، لأن محل الإعراب هو الحرف الأخير، ومحل البناء هو الحرف الأخير، يعني الحركة التي يبنى عليها المبني هو الحرف الأخير. وإن كان الإعراب والبناء يتعلق بجوهر الكلمة، لكن بعد تركيب كما سيأتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.